البيان تقدم الإسلام دين ودولة. الإسلام دين ودولة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي العهد المكي عهد الاستضعاف نزلت سورة يوسف التي يقول فيها نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالها يوسف عليه السلام وهو مستضعف في السجن، وتلقاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف بمكة، وكأنها تبشره بأن بعد العسر يسرا، وبعد الكرب فرجا، وبعد الصبر نصرا. وتبين الآية بوضوح أن الله تعالى لا يرضى بحكم غير حكمه، ومعناها الأمر بالسعي لتكون كلمة الله هي العليا، وشريعته هي الحاكمة، ودينه الإسلام هو الظاهر على الأديان كلها ولو كره الكافرون. إن هذا الدين لم ينزله الله تعالى إلا ليحكم بين الناس ويكون سبب سعادتهم وصلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، كما قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان قوله تعالى إن الحكم إلا لله إعلاما لقريش بأن هذا الدين جاء ليحكم حياة الناس ويقضي بينهم بالعدل، ولتفعل قريش ما تشاء من محاولات لمنع الإسلام من الانتشار والتمكن في الأرض وفي قلوب المسلمين. لن تكون قريش أقوى من عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولم يكن كفار قريش بقوة ثمود الذين بين الله لهم طريق الهدى فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أول ما تصطدم به دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام هو تكذيب الملأ من قومهم لهم وسخريتهم بهم، ثم تربصهم بهم ومحاولة منعهم من الدعوة بالقوة والترهيب. يخاف الملأ من الأقوام وهم أصحاب السلطان والجاه على سلطانهم وجاههم وتحكمهم في رقاب المستضعفين من العباد، فيلجؤون إلى تشويه الدعوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام. فنوح عليه السلام قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. وقال الملأ من قوم هود: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. يعلم الملأ من كل قوم أن إيمانهم برسل الله يجعلهم تابعين بعد أن كانوا متبوعين، فكل رسول ينادي في قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ويدرك الملأ أن الإسلام ينزع منهم حق التشريع ويرده إلى أحكم الحاكمين، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويعلم الإسلام كل متبع له أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وأن الطاعة للمخلوق إنما تكون في المعروف، أي فيما فيه صلاح للدين والدنيا، لا فيما يفسد أيا منهما. لقد بيّن الله تعالى أن طاعة الحكام أو الأحبار أو الرهبان أو العلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هو اتخاذ لهم أربابا من دون الله، وأنه شرك بالله ينافي إفراد الله بالألوهية والعبادة. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء نبي الله موسى عليه السلام إلى فرعون بكلام طيب وقول لين، فدعاه إلى الإيمان بالله والتوبة من الطغيان والإفساد في الأرض واستعباد البشر. وكان مما طلبه موسى عليه السلام من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل ويتوقف عن تعذيبهم واستعبادهم وإذلالهم. كان طلب موسى عليه السلام من فرعون واضحا، وهو أن يتخلى عن جزء كبير من رعيته ويرسلهم مع موسى لينتقلوا من البلد الذي يحكمه فرعون إلى بلد آخر لا يستعبدهم فيه مخلوق، بل يتوجهون فيه بالعبادة والطاعة لله وحده لا شريك له. فجن جنون فرعون وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فانتقم الله منه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي فأصابه بعقوبة فيها عبرة للناس جزاء ادعائه الألوهية والربوبية. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ظن فرعون أن إصراره على الكفر بالله وتجاهل ما جاءه به موسى عليه السلام من الدعوة إلى الإيمان بالله والكف عن تعذيب خلقه سيبقي له ملكه ويحافظ على بقاء رعيته تحت قهره وطغيانه، فأتاه الله من حيث لا يحتسب واستدرجه هو وجنوده حتى أخرجه من ملكه وسلبه سلطانه، كما قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. تلك النهاية الأليمة لفرعون وقومه والسعيدة لموسى ومن آمن معه تجعلنا نستبشر بنصر من الله تعالى قادم لأمة الإسلام يحققه الله على يد قادة وجنود الدولة الإسلامية. فقد انتقلت الأمة الإسلامية في عدد من البلدان بفضل من الله تعالى وتوفيقه للدولة الإسلامية من الاستضعاف إلى مدافعة الكفار وانتزاع البلاد التي احتلوها منهم وكسر شوكة الجيوش التي أنشئت لقهر المسلمين وحماية عروش عملاء الكفار الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وها هو التمكين لهذه الدولة المباركة يراه ويلمسه كل مسلم مستبصر يفرح بنصر الله ويفرح بأن يعود حكم الشريعة إلى بلاد المسلمين التي تتحرر من الطواغيت التابعين لليهود والنصارى. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.